أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أنا فتاة من جمهورية مصر العربية وأرمز لاسمي بالحروف صاد سين ألف، تسأل وتقول أنا عندما أعمل أي شيء بسيط من أعمال الخير أشعر وكأنني منافقة وليس عندي إحساس، وأرغب في عمل الخير مع عدم مشاهدة أحد له، وعندما يلمحني أحد أشعر بالضيق، أرجو أن توجهوني، هل هذا يعد من النفاق؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين ضربوا في مجالات الخير والبذل والإحسان بأوفر سهم وأجل نصيب، رضي الله عنهم وعن أتباعهم ومحبيهم الصادقين في محبتهم ومتابعتهم، وكبت الله من يبغضهم وأذله أيما إذلال. وبعد، ليس ما تقولينه هذا من الرياء، وإنما الشيطان يريد أن يثبطك عن بعض الأعمال، يوهمك أن هذا رياء فتجنبيه، فإن الشيطان إذا لم يستطع أن يثني العبد المسلم من رجل أو امرأة عن فعل الخير جاء إليه مع باب التدين وقال عملك هذا مضر فيه رياء، كأنه حريص على إخلاص العبادة، فهو يلبس للمرء لباس الصديق وهو ألد عدو، ويظهر بمظهر الناصح وهو أخبث غادر. افعل ما تفعلين وإن رأك أحد فلعله يقتدي بفعل الخير. ولا شك أن إخفاء الصدقات أعظم أجرا، يقول الله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تدعوها فقراء إلى آخره، يعني أن إخفاءها وإعطاء الفقراء بدون إعلان أو استعلان أفضل لبعده عن الرياء. لكن ينبغي للمسلم أن لا يكره إذا رؤي، فقد يتأثر من رآه ويقتدي به ويكون هو في هذه الحال ممن سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجر العامل الأول شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول والدي كبير في السن ولكنه بصحة جيدة والحمد لله، ومعه أخي ووالدتي قد توفيت، هل أكون آثمة إذا تزوجت وتركت والدي، إذ أني قلقة عليه فيما لو قدر لي الزواج؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن بر الوالد من أفضل الأعمال، إذا كان والدك لا يستطيع الزواج أو لم يكن في سن تؤهله للزواج وأردت الصبر وترك الزواج من أجله فهذا عمل جائز وبر وإحسان. وإن أمكنك أن تجمع بين الزواج وبره بأن تقبل شخصا ولو لم يكن في مستوى أزواج أمثالك، فتقبلي من كان أسن منك بكثير لأجل الإنجاب، وتشترطي عليه أنك في بيت والدك، ستجدين من الحلول إن شاء الله ما دامت نيتك نية بر وإحسان، سوف تجدين من الحلول ما تعينك إن شاء الله على تجاوز هذه المشكلة التي ترينها، وتجمعين بين الإحسان إلى أبيك وبره وخدمته وبين تحصيل ثمرات الزواج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة، بعض أقاربي وجيراني أعاملهم معاملة حسنة، ولكن سرعان ما أجدهم ينقلبوا هل يحق لي أن أعاملهم مثل ما يعاملونني، وأن نفسي تؤلمني لما يعاملونني به وما أتلقاه منهم، جزاكم الله خيرا، وهل صحيح ما قيل من أن التكبر على المتكبر صدقة، جزاكم الله خيرا؟ ليس هذا صحيحا ولا هو بالمشروع، التكبر محرم، ولكن من كان له قرابة يصلهم ولا يصلونه، ويحسن إليهم ولا يحسنون إليه، ويحلم عنهم ولا يحلمون عنه، فهو على خير. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فكأنه يستفتي النبي هل يقطعهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول لا يزال معك من الله سلطان. فكأنما تصفهم المل: ولا يزال معك من الله سلطان، يعني حجة وبرهان وانتصار. ولم يوصيه بالترك، بل قال هذا من قال: أي ما دمت على ذلك. فالإنسان لا يواجه الغدر بالغدر، ولا القطيعة بالقطيعة، ولا الإساءة بالإساءة. لا شك أن من رد الاعتداء بمثله لا يكون ظالما، لأن البادئ هو الظالم، ولكن رد الإساءة بالإحسان، والقطيعة بالصلة، والجهل بالحلم، هو صفات المؤمنين. والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن. ويقول في الآية الأخرى: فإذا الذي إذا دفعت بالحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالتحمل من الجيران إلا ما كان من معصية الله، فما كان من أسباب من الكراهية بأسباب المعاصي، فينبغي أن يحافظ المرء على هذه الكراهية للمعاصي والعصاة، لأنهم يعملون معاصي حتى يقلعوا عن معاصيهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ترغب في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وهل ينطبق على حالتها التي ذكرتها آنفا؟ جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولم يحدد نوع الخيرية، فدل على أن القوة الممدوحة والتي من اتصف بها فهو خير من المتصف بالضعف، تشمل كل ما كان من قوة في الحق، وقوة في البدن مستعملة في نصرة الحق، قوة في المال مستعملة في نصرة الحق. فالقوي بماله المستغل لهذه القوة في وجوه البر والإحسان ونصرة الحق وأهله، خير من مثيله من المؤمنين الذين لا مال لهم. ولعل قائل يقول: الله الذي فعل أعطى ذلك. يقال إننا الله هو الذي أعطى، وفضل الله يؤتي من يشاء. وأصحاب قصة سؤال النبي لما جاء الفقراء ويقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم، ولا يدرككم إلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا: بلى. قال لهم: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33 دبر كل صلاة، وتكبرون الله 33، فتلك 99، وتقولون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففرح هؤلاء وسروا بهذا السبق، فذهبوا يقولون فقال إخوانهم من التجار كذا مثلهم فرجعوا وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ما قلنا فقالوا مثل ما قلنا، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمؤمن القوي في ماله الذي يسلطه الله عليه في الحق مؤمن قوي، ولذلك قال النبي في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يطيبه ويعلمه الناس. فالمقصود بالقوي القوي في هذه المعاني، ولأنه خير لأنه أنفع للناس، أنفع لعباد الله. لما يكون مؤمن وثري ويشتغل في بذل المعروف، يبني المساجد ويقيم الأربطة لسكن الفقراء والمساكين، ويستنبط الماء لعابر السبيل ليرثوه، ويؤلف يطبع الكتب في العقيدة الصحيحة لينشرها على الناس، وينشر ما الناس محتاجون في دينهم إلى نشره، فهو خير من المؤمن الذي مثله في العمل والعبادة ولا شيء معه ينفع به العباد. والصور كثيرة والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا نشعر بعد وفاة والدتي أن المكان الذي نحن فيه مكان حقد، ولم يصبح لدينا صبر على البقاء فيه، هل يجوز لنا أن نرحل عن ذلكم المكان، وهل أم أن هذا يعتبر من عدم الصبر على قضاء الله؟ لا أدري ما معنى حقد ولماذا. إن كان الجيران مؤذين فالرحيل عن الجار المؤذي، لا سيما إذا كان من أهل المعاصي، فهو من الحزم والعناية بحال المرء وحال من معه. أما إذا كان الرحيل لأن الأمة ماتت فيه ويتشاؤمون فليس هذا من عمل أهل السنة. لا شك أن المنزل السيء قد يكون فيه شيء من الشؤم، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، والسائلة امرأة، فتقول لماذا خصت المرأة من بين الناس دون الرجل؟ فأقول النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لهذا والحديث صحيح، ومعنى شؤمها أن تتصف شيء من المعاصي، أن تكون عاصية لزوجها، لا تقوم بتنفيذ أوامره التي لا معصية فيها. أما الأوامر التي فيها معصية كأن يأمرها بأن تخلو بالرجال أو أن تظهر أمامهم بالزينة وأمثال ذلك فلا يحل لها أن تطيعه، فيكون هذا شيء من الشؤم، وليست هي التي جلبت الشؤم وإنما وجد معها. ونسأل الله أن يصلح حال الرجال والنساء ويعيذ الجميع من كل سوء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل المستمع عماد أحمد عبد الله، يسأل ويقول والدي كان معي هنا في قرية في جنوب مكة دون الميقات، دخل مكة قبل الحج بأيام وهو غير محرم، ويوم التروية أحرم من عند الحرم وحج مفردا ثم رجع إلى البلد، فماذا عليه إذ أني ما زلت في جنوب مكة لتلافي الخطأ إن وجد؟ جزاكم الله خيرا. إن كان جاء إلى مكة قاصدا الحج وهو ظاهر فقد تجاوز الميقات بدون إحرام، وفي هذه الحال عليه فدية ذبح شاة لفقراء مكة، وإن كان قادم ما أراد حجا ولكن لما استقر في مكة ولم يعد إن بعثت في نفسه نية أداء هذا النسك فحج، فإحرامه صحيح. لكن الذي يبدو أنه جاء ليتنافى التعرض لرجال الطريق الذين يمنعون من لا تصريح معه بالحج، فاحتال عليهم وكأنه لا يريد الحج ثم أحرم من مكة، فهذا خالف وقصر في إحرامه وعليه الفدية، والفدية هذه عبادة لا تقوم بالنيابة عنه إلا بإبلاغه وقبوله بأن تتولاه، لأن العبادات لا بد لها من النية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حفظت 13 جزءا من القرآن الكريم، لكن مشكلتي أنني لم أقف لمراجعة هذه الأجزاء، وكلما قرأتها وراجعتها أيقنت أني نسيتها وأشعر بالضيق، فهل من إرشاد؟ ثم هل من طريقة مثلى للمحافظة على القديم وحفظ الباقي من القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن لا يتأتى إلا بجهد وعزيمة واستمرار على التحفظ حتى يستقر، ثم الاحتفاظ به واستبقاؤه لا بد له من كثرة المدارسة والمتابعة والعناية. ولا شك أن هذا القرآن العظيم أعظم كلام وأجله وأنفعه للعباد وأشمله لكل خير وأبعده عن كل شر، إذ هو كلام رب العالمين، ومن يسر الله له حفظه فقد حصل على خير عظيم وربح جليل، فينبغي أن يتعاهده بالمراجعة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن أشد تفلتا من حافظة من الإبل إذا تفلتت من عقلها، فالراعي الحازم يتعاهدها ويتفقدها ويراجع عقولها حتى لا ينحل عقال ولا ينقطع فتتفلت عليه. فكذلك من الله عليه بالقرآن يتعاهده بكثرة المذاكرة والحفظ. أما من تعمد إغفال مراجعته فقد ارتكب معصية، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا إمام مسجد ومدرس لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المسجد، لكن سمعت من بعضهم أن الراتب على هذه الأشياء فيه كلام لأهل العلم، أفيدونا ووضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيرا. أما إن فيه كلاما فلا، ولكن الصحيح جواز القيام بالإمامة وأخذ المكافأة عليها، لكن على من فعل ذلك أن يلتزم بحق الإمامة، أن يحافظ على أداء الصلوات إماما في هذا المسجد، إن كان جامعا أداها فيه جمعة وجماعة، وإن كان المسجد غير جامع أداها في أوقات إقامتها، ولا يرخص له أن يغيب إلا في وقت صلاة الجمعة التي يغيبها لصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها. وشأن الإمامة شأن عظيم، والتساهل بها له أمر خطير، فنسأل الله أن يوفق كل مسلم للمحافظة على الأمانة التي ائتمن عليها، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حجيت متمتعا، ومع أني كنت أملك ثمن الهدي، لكن كنت محتاجا لشيء آخر، فصمت 10 أيام 3 في الحج و7 عندما عدت، فهل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ليس بصحيح، ولا يجزئ هذا الصيام، وعليك ذبح شاة في مكة قضاء، لأن الله لم يبح الصيام إلا لمن لم يجد، وأنت تقول إنك تجد، فإن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لن يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فعليك القضاء. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يقول في نهاية السؤال شيخ صالح: إن الحج ليس له وإنما لجده المتوفى. لا يختلف الحال في وجوب هذه التمتع والقران على الحاج تمتعا، لا يختلف الحال بين أن يكون الحج له أو يكون الحج لأب أو نحوه والعمرة له أو لآخر. ما دام الحاج جاء إلى مكة ينوي الحج والعمرة فأدى العمرة قبل الحج ثم استمر على هذه النية وحج، فقد وجب عليه الهدي، ولا ينتقل من الهدي إلى الصيام إلا عند العجز عن الهدي. أما أن يقول هذا المبلغ من المال أريده لقضاء حاجة كذا وكذا، لأشتري هدايا، لأشتري بعض اللوازم التي أريدها، لا يجوز ذلك ولا يجزئ هذا الصوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة: ميم، أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: ما حكم قول كلمة صدفة؟ فقد سمعت أنه لا يجوز قول هذه الكلمة، لأن كل شيء يكون بقضاء الله وقدره وليس صدفة. صدفة بالنسبة لنا نحن مخلوقين، وأما بالنسبة لقضاء الله وقدره فهي قضية مقضية ولا قدرة على تلافيها، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما يقول ذاك: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فقول المرء هذه صدفة أو رب صدفة خير من ميعاد، ليس معناها أن هذا يعارض الإيمان بالقضاء والقدر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: بالنسبة للأوقات المنهية عن الصلاة فيها، هل يكون النهي عن الصلاة المكتوبة أيضا أم صلاة النافلة فقط؟ مثلا شخص نام قبل العصر ولم يستيقظ إلا عند الغروب، فهل يصلي العصر مباشرة أم ينتظر حتى تغيب الشمس؟ هذا النهي إنما هو عن ابتداء النوافل، أما أداء الفرائض التي نام الإنسان عنها أو نسيها فتذكرها في تلك اللحظة فهي تصلى وقت تذكرها أو وقت الاستيقاظ، إلا إذا كانت الشمس على حد المغيب، يعني تضيفت صارت كأنما ركبت على الأرض، ففي هذه الحالة ينتظر دقائق حتى يختفي قرصها ثم يصلي العصر التي فاتت. لكن من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة في وقتها، وإن كان الوقت في هذه الحال وقتا مضيقا في آخر الوقت، وقت الجواز. كذلك وقت طلوع الشمس، إذا قام الشمس على حد البزوغ يحسن أن يتريث إلى أن ترتفع دقائق بسيطة استعدادا للوضوء والأحوى. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يستعد ويتهيأ لأداء هذه العبادة في وقتها، وأن يأخذ بالأسباب المعينة، وفي هذا الزمن قد كثرت الأسباب المعينة وقل العذر لمن يريد أن يعتذر، وكأن الله جل وعلا أراد أن يقيم الحجة على الناس في الكبير والصغير لما ضعفت هممهم وتراجعت عزائمهم، فنسأل الله يرزقنا العزيمة الصادقة على فعل الخير.